الدوسي مع الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين. أعزائي المستمعين تحية لكم إنما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج الدوسي ليوم الاثنين 18 جانفي 2021. اليوم حصة باش نخصوها للإجراءات الجهوية المتعلقة بالحجر الصحي المواجه اللي انطلق اليوم يعني فعليا. باش نشوفوا تباعا مع كل من السيد ولي الجهة السيد منصف الشلغمية ومع السادة رؤساء البلديات كل من السيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي والسيد رضا المغزاوي رئيس بلدية سوق الأحد والسيد بقاس بن حامد رئيس بلدية دوز والسيد محمد بن علي رئيس بلدية الفوار وأيضا مع السيد عبد الله المكشري عن منظمة الأعراف أو الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة. وباش يكون عندنا زادة يعني اتصال من مواطنة بالخارج باعتبار أنه اليوم تم نداء باش يعني نداء استغاثة. لكن في البداية خليني نذكر وشكرا للمؤسسة الأمنية اللي أمدتنا بهذا اللي في عقاب 4 أيام من الحجر الصحي الشامل تمكنت قوات الأمن التابعة لمنطقة الأمن بقبلي من رفع 249 مخالفة متعلقة بعدم ارتداء الكمامة و65 مخالفة لعدم احترام قرار حظر الجولان. تم من خلالهم الاحتفاظ من بين 65 بأربعة مخالفين و73 مخالفة تتعلق بعدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل وحجز 5 وثائق خاصة بمقاهي باتيندا يعني كانت فتحت أبوابها وفق المصدر الأمني يقول خلال اليوم الأول للحجر وتحرير محضر تنبيه على إحدى النزل خالف قرار الحجر الصحي الشامل بالإضافة لحجز 50 رخصة سياقة و26 بطاقة رمادية و44 دراجة نارية. هذا تقريبا أهم الإجراءات. ثم حسب ما أفادنا به مصدر أمني منذ قليل فإنه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقبلي كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن زوال اليوم في شأن 4 من الشبان اللي تم إيقافهم البارح على خلفية الأحداث اللي شهدتها معتمدية سوق الأحد وفق المصدر الأمني اللي كان يعني في اتصال معنا تقريبا منذ نصف ساعة. هذا يعني في البداية التقديم. خلينا نمشي وكان حاضر السيد ولي الجهة السيد منصف الشلغمية نشوف الإجراءات الجهوية المتعلقة بقرار حظر أو الحجر الموجه اللي انطلق فعليا اليوم. باش نشوفوا تباعا شنو هي الإجراءات رينا بلدية قبلي البارح رينا احتجاج اليوم من قبل بعض التجار هكذا يعني اليوم باش نشوفوا. وكان البارح أصدرت بلدية قبلي قرار في هذا الشأن ب غلق الأسواق الأسبوعية من يوم 18 جانفي إلى يوم 24 جانفي وقابل للتمديد هذا الإجراء في إطار التوقي من فيروس كورونا. كان حاضر تليفون علي حاولوا نتصلوا بسيد ولي الجهة كان حاضر في إطار يعني حتى كان أصدر قرار أيضا البارحة أو إجراء يتمثل في المواصلة حظر الجولين بالجهة ومن الساعة 8 ليلا إلى الساعة 5 صباحا. على كل باش نشوفوا إن شاء الله يكون معنا بالرغم أنه التنسيق صار بشكل مسبق تقريبا منذ أمس الأول مع كل الأطراف إن شاء الله على كل نقول المنع خير كانوا حاضر عليه. نخرج فاصل عليه. سنين عمري وسميتك إذا مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبرنامج الدوسي كما قلنا، واليوم باش نشوفوا من خلاله الإجراءات الجهوية المتعلقة بالحجر الصحي الموجه اللي ابداء العمل به اليوم. في هذا الإطار سعداء باستقبال عبر الهاتف السيد والي قبلي السيد مصطفى شلغمية. سيد والي تحياتي. مرحبا سيدي هادي ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نفزاوة. عايشك ربي فضلك سيد الوالي. كنتوا سيدتكم ليلة البارحة أصدرتم بلاغ أو قرار هكذا يتعلق بالتمديد بقرار حظر الجولان اللي انطلق اليوم فعليا، وينطلق اليوم هو فعليا في الحقيقة من 8 ليلا إلى 5 صباحا، وهذا القرار قابل للتمديد يعني باعتبار الوضع اللي تعيش البلاد. شكرا خويا الهادي. بطبيعة الحال نحن بعد الحجر العام اللي شهدته بلادنا من يوم 14 إلى يوم 17 أربع أيام، وكانت فيه كل المصالح وكل المؤسسات وكل يعني المتاجر اللي ماهيش معنية بالتزويد والتزود كانت مغلقة. رجعنا إلى الحظر التجول من الساعة 8 ليلا، والحجر الموجه اللي فيه مجموعة من بطبيعة الحال الإجراءات اللي تختلف على الحجر العام. وهذا تقريبا نحن التوانسة ككل أهالي نفزاوة استأنسنا بالوضعية أو الاصطلاحات الفنية والتقنية والقانونية، أصبح المواطن يفرقها جيدا. نحن نبقى ملتزمين ببعض المعطيات وبعض المحاذير، لكن في شيء من التخفيف على المواطنين في إطار الحجر الموجه إن شاء الله. به سيد الوالي خلي لك كلمة الختام، دعوة من خلال سيدتكم إلى أهالينا هنا ومواطنينا. والله هي الدعوة في نقطتين بالأساس. فضل. أولا أنه نحن نعرف الوضع الصحي أصبح صعب، لكن ثم أشياء وثم مؤشرات في الأفق تطمن، لأن السيد رئيس الحكومة وعد بأنه إن شاء الله بش يكون في شهر فيفري باش تكون التلقيح موجودة وبشكل مجاني، معناتها على المواطنين بطبيعة الحال اللي باش يتمسوا بهذا الفيروس. هذايا حاجة إيجابية، لكن نحن باش نوصلوا إلى موفى شهر فيفري يلزمنا نلتزموا تمام الالتزام بالبروتوكول الصحي وبكل التوصيات وبكل القرارات الصادرة في الحجر الصحي الموجه. ضرورة أن نستعمل الكمامة، ضرورة أن نستعمل مطهرات اليد وغسل الأيادي، ضرورة أن نتباعد في كل معناتها الأماكن خاصة الإدارات والأماكن العامة، خاصة وأنه حتى الإدارات تخدم بنصف العدد الإداريين يعني بنصف الإفكتيف متاع الموظفين. هذا من ناحية الالتزام الكلي بالحجر الموجه والالتزام الكلي بالبروتوكول الصحي حتى نحد من عملية الانتشار، لأن شفنا نحن عملية الانتشار كانت كبيرة جدا في الفترة الأخيرة. عنا برشا توفوا الله يرحمهم إن شاء الله ورب يرزق أهلهم صبر وسلوان، كيف الناس المرضى تو حاليا إن شاء الله ربي يشفيهم وربي يخفف عليهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نتوجه للمواطنين بالله في خصوص الحركات الليلية هذه تلقى بعض وضعيات اللي البعض يسمها يعني تحركات احتجاجية، لكن هي صراحة اللي بيش يحتاج نحن ما عندناش إشكال مع الاحتجاجات، يجينا في النهار يجي يحتاج يجي يبلغ صوته بالأشكال اللي يضبطها القانون. نحن نستقبل الناس يوميا ونحكم على الناس سواء كان والي الجهة أو سيد معتمد الدولة أو سيد كاتب العام وسيد المعتمدين وكل الإدارات. نحن مطالبين باش نسعوا وباش نسمعوا الى لمشاغل المواطن ونسعوا الى حل كل اشكاليات، اما ان نكونوا في الليل بالله راهو اشكال شبابنا، مش شباب هو في النهايه. ثم انا البارح موجود لساعه متاخره من الليل تقريبا ال11 او نص الليل، مجموعه من الصغيرات يعني فيهم حتى 12 13 14 15 سنه. رجاء رجاء رجاء هذايا راهو يشنج برشا الوضع. وثم في كما شفنا في بعض مناطق اخرى الحمد لله نحن ما عندناش في قبلي ان وصلت حتى تخريب الاملاك العامه والخاصه واقتحام لبعض المؤسسات التجاريه او المتاجر او غير ذلك يسبب في خسائر. كيف هذا ارهاق والهاء لقواتنا الامنيه صراحه، لانهم عندهم اكثر من واجهه يخدموا عليها. يعني اذا كان الامني باش يكون مجند في الليل معناتها باش يحاول يحد من من من من, من هذه الظاهره او انه تتبع الناس صغيرات هذوما، بطبيعة الحال في النهار باش يقول قل المردود نتاعو، مش باش يبقى كل ليله معناتها ليله اثنين ثلاثه اربعه يعني ليالي متكرره، هو يوصل الليل بالنهار باش يخدم. ما من ننتظروش منه يعني كم من العطاء اللي نستنوه. ثم ثم ثم ثم دوسيات اخرى يخدم عليها الامن اهم ربما من انه المطاردات الليليه هذه والحرق ولا قطع الطريق الى غير ذلك. رجاء دعوه الى كل الاولياء انه نفقدوا صغيرات. انا صغيراتنا عندنا راهو حضر تجول نحن في 8 نتاع الليل، صغيراتنا قبل 8 نتاع الليل يبدو في ديار. راهو اللي باش يحتجوا عنده مطلب مرحبا به في اي اداره من الولايه الى كل الادارات الجهويه الى كل المعتمديات، نسمعوه ونحاولوا نحلوا مشاكل. صحيح ثم مصاعب، ثم مصاعب على مستوى اجتماعي، على مستوى اقتصادي، على كل على المستوى الصحي، هذايا وضع عام نعيشوه نحن. وفي الفتره نتاع الوباء هذايا تقريبا العالم كله يعيش الاوضاع الصعيبه هذه، لكن الحل ماهوش في الحرق، والحل ماهوش في قطع الطريق، الحل ماهوش في اقتحام محلات الغير يعني وتكسيرها وتخريبها. هو ننتقل من منطقة أنه نحتاج بشكل سلمي والمطالبة بحقوق إلى منطقة الفوضى والتخريب. جميل. هو سيد الوالي إن شاء الله يتناهى معناها كلام سيدتكم جميل جدا، نحن وفعلا نخافوا على صغيراتنا وفلذات كبادنا. فقط إن شاء الله يا ربي زاد النخب السياسية حدة التوتر، منسوب التوتر هذا نشوفه فيه في الخطاب. أنا يعني منش تنبرر ولا علاقة لهذا بهذا، لكن على الأقل ثم حتى رسائل طمأنة يلزم الناس كل تلتف حول البلاد، أرى في وضع صعيب ياسر الناس الكل، يلزمنا من نخب سياسية، من مواطنين، من مكونات مجتمع مدني. راهو كل صغير غالي عندنا غدو باش يقع زج بيه بالسجن، ولا لا قدر الله مثلا إصابة ولا هكذا من شيء، ما نتمنوش شيء هذا. يلزم الأطراف الكل اليوم تتحمل مسؤوليتها راهي البلاد السفينة راهي كان غرقة تغرب الكل. الناس كل هي الدعوة أخوي الهادي هي أول حاجة أنه لم يزج حتى بطفل في السجن، فقط هما تم التزامات تتوقعت التزامات وتم اعلام اولياءهم، وحتى الصغيرات اللي ما شدهمش اتصلوا باولياءهم ونبهوا عليهم رجاء الامنيين يعني بكل تحضر وبكل معناتها مسؤوليه، رجاء صغيراتكم راهو ها واش قاموا البارح واش عملوا واش عملوا واش عملوا، رجاء يعني انه نوعوا صغيراتنا وما نوصلوش للوضعيه السيئه. ثاني حاجه هو الدعوه للتهدئه هي موجهه للجميع، ويجب الجميع أن يساهم فيها، سواء كان سياسي أو في منظمة وطنية أو جمعيات أو إذاعات أو صحفيين أو موظفين أو مواطنين، كلنا يجب أن يساهم في أن نحافظ على البلاد هذه. كما قلت كلمة مهمة جدا في الهادي ونختم بها، أن السفينة راهي تحملنا الكل، إذا غرقت هذه السفينة تغرق بنا الكل، راهو لن ينجو أحد إن شاء الله. ربي يستر بلادنا ويستر صيراتنا وربي يسترنا جميعا. كل الشكر ليك سيد والي قبلي سيد مصر الشلغمية على كل متفضل به سيادتك علي. باش نمشوا إلى سيد أحمد يعقوب، مربحا للوقت. كنا نتحدث مع يعني مع سيد والي على اعتبار القرار اللي اتخذ سيادته فيما يتعلق بمواصلة قرار حظر جولان بولاية قبلي لأجل غير مسمى. باش نشوفوا توا هذا الإجراء الكلي، يعني خلينا نشوفوا وفق البلديات شنو هي كل بلدية كيفاش اتخذت الإجراء المتعلق بالمنطقة البلدية الراجعة إليها بالنظر. على غرار بلدية قبلي ليلة البارحة كانت أصدرت قرار بمواصلة يعني تعليق بين ظفرين وغلق الأسواق الأسبوعية بالمنطقة البلدية. على كل باش ناخذ معنا سيد أحمد يعقوب لمزيد توضيح هذا الأمر اللي اليوم أحدث نوع من الاحتجاج لدى عدد من التجار بين ظفرين أمام مقر بلدية قبلي، على خلفية يعني نقولوا هنا يعني أن القرار على حد تعبيرهم كان فجئي. على كل باش نكون معنا السيد أحمد يعقوب إذا حاضر علي ما يجاوبش نوليش أنا كل واحد ما يجاوبش نخرج دانيتا نشوفه اسمعني ما نربح الوقت نشوفه اللي بعده ما يسالش ما نربح الوقت خطر ضبطة الزمن عندنا لابد من احترام التوقيت. ناخذ سي بقاسم بن حامد أو سي ريدا اللي موجود ولا سي محمد بن علي مش مشكل نرجع بعد اللي فهمتني إن شاء الله المانع خير ديما بي اللي حاضر سالي ناخذ كانوا حاضر كما قلنا نحكوا على الإجراءات الجهوية اليوم بعد ما خذينا السيد ولي قبلي فيما يتعلق بالإجراء المتعلق بقرار حظر الجولان. باش نمشوا للمناطق البلدية، شكون حاضر معنا سعلي كان ثم شكون حاضر خلي يدخل معنا تفضل. علي سيريدا سيريدا تحياتي مرحبا بيك سي لازم مرحبا مستمعين اذاعه يعيشك سي رضا المغزاوي رئيس بلديه سوق لحد تحيه ليك ومن خلالك انت تحيه لاهالينا في سوق لحد بارك الله فيك سيدي، مرحبا بك. عايش سيدي. إذا تعرف سيادتك اليوم انطلق قرار الحجر الموجه، صحي الموجه اليوم كبلدية سوق لحد، ربما شنو هي الإجراءات المزمع أنه اتخاذها أو ربما اللي تم اتخاذها في هذا الإطار، في إطار التوقي من فيروس كورونا؟ شكرا سيدي هادي. أنا حبيت نستأذنك باش نتكلم في زوج نقاط. النقطة الأولى هي فيما يتعلق بالحجر الصحي الموجه هذا اللي عشنا تو، والنقطة الثانية هي موضوع الساعة من الأحداث اللي كنت اتصلت بها البارح اللي عشنا. صحيح صحيح. عندي بعض التعليق اللي إن شاء الله تكون إيجابية، خاطر ديما نمشي على ما هو إيجابي. نجم بالنسبة للحجر الصحي الموجه، إحنا كبلدية كل حد ماناش باش نخرجوا على السرب، خاطر في توجهات رئاسة الحكومة في غلق الأسواق، في ضرورة ارتداء الكمامة، ضرورة التباعد الجسدي، رفع الكراسي من المقاعد، هذا كل تقريبا متفقين فيه. تبقى إلى مدى نجاعة هذه الإجراءات هذه تبقى باجتهادات عدة أطراف، إن شاء الله نكونوا مساهمين بقدر كبير في تحقيق الانتصار على الفيروس هذا اللي ضرب ضربة كبيرة في سوق لحد، وتقريبا كل يوم قاعدين ربي يحميهم الله يرحمهم، وحال المرض تطورت بشكل كبير. نقولوا حالة المرض تطورت بشكل كبير سيدي هادي، لو تبقى عندنا إشكال على مستوى وعي المواطن، رانا الحكاية دي نقولوا فيها في تونس نعتمدوا على وعي المواطن، هذه هي حاجة خرافية تقريبا يستحيل باش تتم. في نفس الوقت رغم قلت نبدو بحاجة إيجابية، هنا نحاول العمل كل فما لمحالة فما تطور كبير على الأقل على مستوى ارتداء الكمامة في السوق لحد، تحس العباد تدخل الإدارات ولا تمشي في الطريق تلقى الأغلبية متاع العباد لابسين الكمامة متاعهم. إن شاء الله نوصل على هذا الأساس، وإن شاء الله ربي بيخرجنا من الموضوع هذا المرض. بالنسبة للنقطة الأخرى سيدي الكريم، هي الوضعية الأمنية اللي وقعت البارح تقريبا في إطار احتجاج المواطنين. أنا وتقريبا ما نختلفش مع الكلام اللي كان يحكي فيه السيد الوالي، وكل واحد مسؤول وعاقل في البلاد هذه يقول رانا احنا مع كل احتجاج يكون ضامن القانون، مش معنا ضامن القانون يكون في اطاره القانوني في اطاره صحيحه. راهي ديما تبقى الاحتجاج الليلي ديما رغم في سوق لحد ما صار فيها شيء، ديما تبقى راهي تخفي وراءها عده تساؤلات، والناس تحب توصبينا علاش ما تحتجش في النهار. الليل راهو في الاخر ديما يبقى نجم يدخل فيه برشا عباد وتتحسب علينا، كيما في سوق لحد البارح فما السيد حرقوله الزرب نتاع وحب الطلف، ما ديما تبقى يعني تبقى تدخل الامني اللي وقع البارح. بالعكس انا اللي ريت يعطيهم الصحه، يا ريت وغادي تقيم الحالات النادره اللي نقول فيها كانوا موجودين ودخلوا. انا هني دعوتي ريت المسؤولين الامنيين الكل اللي قبل ما شفتهم ما شفتش تدخل بالشكل هذا، نتمنى وهذه امنيه وان شاء الله تتحقق، ديما يبقى تدخل على نفس المستوى باش نجموا نخرجوا البلاد من الحليفيه. راه ديما تبقى السيري ذا حسب مصدر امني مطلع كان في اتصال معايا تقريبا منذ نصف ساعه، كان اكد لي انه اليوم السيد قاضي التحقيق محكمه الدياب قبلي كان اصدر بطاقه ايداع في شان اربعه اشخاص على خلفيه يعني احداث ليله البارحه وفق المصدر الامني. طبيعه الحال هذا الحديث انا سيدي الكريم بالنسبه لعنا رانا ماناش نعدي اي واحد في الاخر ذرياتنا ووليداتنا، لكن مش ذرياتنا ووليداتنا باش نسيبوها. من اللي شفت البارح كنت في الطريق خرجت البارح ذر صغار، انا ماني السؤال يطرح الهادي اين دور الوريث، تحكي لي على الوعي، واحد عمره 13 عام ولا 14 عام وباقي قاعد في الدار ساهر هو ومرته والعائله وولده البر، وكان يتمسك يولي راه ولده شنو خطي يا خويا. انا هذه دعوه للاوليات تعملوا مزيه، الله يرحم والديكم اللي عنده ولد يشد يحاول يا سيدي، تعالوا نحتاجوا مع بعض، لكن اعطونا مطالب صحيحه نحتاجوا مع بعض. احنا راه ما فهم حتى اختلاف على مسؤوليتي قبل لي رانا ولايه معنا بصراحه مظلومه، لكن الظلم راه ما تحققش بالاشكال هذيك. احنا بدنا احنا على الاقل الصوره اللي عندنا ما نزوش تولي اسوء، على الاقل خلينا نتفاعلوا مع بعضنا. راه الاحتجاجات الليليه راهي تخفي وراها برشا حوايج، ونجم يدخلونا برشا وجوه وفزتوا على برشا ناس اللي خارج على حسن النية متاع. دعوتي لكل ولي لكل أب يا أخوي يراقبنا ولده على الأقل في الليل، خطونا من التظاهرات اللي عنده إشكال، ثم كما يحكي سيد الولي يا أخوي ثم أطراف ثم المعتمدية ثم الولاية تعالوا ثم المنظمات الوطنية هذه كل قاعدة تعالوا نحكم مع بعض، راه ما فما حتى حاجه تتحقق من غير حوار. ما فماش حوار ما نجموش نمشوا قدام. واضح. كل الشكر ليك سيدي ذا المغزاوي رئيس بلديه سوق لحد على كل متفضل بسيادتك، تحياتي ليك ولاعضاء المجلس البلدي وايضا لاهالينا في سوق لحد، وان شاء الله ربي يحمي اهلنا وربي يحمي بلادنا. علي بسرعه الوقت، ضبطت الوقت، نمشوا اللي حاضر. علي اللي حاضر، لان عندنا باعتبار ان عندنا تليفونات حتى زاد شكون من الساده المواطنين يحبوا يدخلوا. على كل ثم سؤال سالوا صديقنا وسامة بن يوسف، اكيد خويا باش نجاوبوك عليه السؤال هذايا توا، مع يعنيها السوا كان مع الجهات عن الاطراف البلديه او الجهات الامنيه، تاكد ان نكملوا البرنامج الا ما نجاوبك خويا وسامة، وشكرا ليك على الثقه الغاليه وربي يفضلك. علي اذا ثم حاضر، اللي حاضر باش ناخذوا معنا كانوا سي بلقاسم بن حامد والا سي محمد بن علي، في انتظار ان نرجع للسيد احمد يعقوب. اللي حاضر باه، نحاول اللي حاضر معنا كما كنا نسمع في السيد ولي الجهة والسيد رضا المغزاوي، يعني اليوم حول دعوة إلى الأولياء، يقولوا على حد ذكرهم أنه لابد أنه الأولياء اليوم يتحملوا مسؤولية بلدية كبادهم. كانوا يحكوا معنا يقول لك أنه صغار اللي خرجوا البارح معدل أعمار صغار، اليوم بلدية كبادنا في سن زي هذه من المفروض الواحد الليل، وخاصة في ضوابط متاع معناها حظر جوالين اللي تقريبا معناها مازال امس حدود الاربع متاع العشيه، اليوم هو اثنين معناها بدينا في الاجراء جديد، لكن كما قلت صغار لابد من يعني العمل على حمايتهم وايضا يعني تعطيلهم. علي لو كنا ثم شكون حاضر ولا نخرج فاصل؟ علي خرجني فاصل، خلينا نشوف انا خرجت فاصل. مجددا تحية لكم، تحصل زميلي أخيرا علي درمولي، مشكور رفقة أحمد المهدبي ومشكرتهمش في جانب التقنية، يعطيهم الصحة، على السيد بلقاسم بن حامد رئيس بلدية دوز. سيد بلقاسم تحياتي. مرحبا بك الهيج، مرحبا بكم، مرحبا بالسامعين ذات نفزاوي. عايشة كيف فضلك، تحية لكم من خلالك أنت، تحية لأعضاء المجلس البلدي ولكل البلديين وأيضا إلى أهالينا في دوز، صلى ربي يحميكم وربي يستركم. به ان شاء الله بارك الله. عايش سيد الرئيس، اليوم تخلي قرار حجر الصحي المواجه حيز التنفيذ اليوم فعليا، سيادتكم كبلديه دوز اليوم شنو هي الاجراءات اللي مزمع اتخاذها في اطار التمام مع هذا الاجراء وفي اطار حمايه اهالينا من فيروس كورونا؟ شكرا سي الهادي على تحت الفرصه. هذه فعلا هو انتقلنا من الحجر الشامل الى الحجر الموجه، طبعا هذا قرار رئيس الحكومه، طبعا ما مش قرار بلديه، معناها لازم نتفاعلوا معه طبعا حسب الامكانيات. النقطه الاولى ان هي معناها الدوريات الامنيه، احنا عندنا البلديه والشرطه البلديه معناها قايمين بالدوريات الامنيه مع الاخوه الامن، في سواء كان الحرس خارج المنطقه السكنيه او مع الاخوه في الشرطه داخل المنطقه السكنيه. كذلك عندنا من على الاسواق يتساءلوا برشا مواطنين قاعدين، هذه فرصة معنا عن طريق الإعلام أن أرى الأسواق قاعدة إلى يوم 24 من الشهر، أنا يعني ممنوع على الأسواق الانتصاب، سواء كان عندنا سوق نويل أو سوق زعفران أو سوق دوز. المنطقة البلدية يعني المنطقة البلدية سيد الرئيس، معنا المنطقة البلدية طبعا هذه هذا عن طريق الإذاعة نرى التوك الأخوة التجار الكل كانوا يتساءلوا معناها أن رأيي ممنوع. النقطة الثانية اللي هي الحق معناها لازمها شوية إيضاح، كانت بلدية دوز أول مرة معناها عندنا الحجر اللي خرج السيد الوالي حتى للساعة الرابعة الحظر، وكذلك معناها زاد منذ أيام أنه بدي حظر حتى على الولاية، كل هذا معناها مع انتهاء الحجر الشامل تنتهي مفعول هذا الحظر للساعة الرابعة، معناها تنرجع وكان مع الثمانية مع البلاد كاملة، الحظر معناها يبدأ من الساعة الثامنة. هذا تسألوا برشا محلات عليه، لأنه معناه حق الحظر باش يكمل الأربعة ويواصل، لا معناه يبدأ الحظر الموجه هذا حتى للساعة الثامنة، معناه هذا بلاغ عن طريق الإذاعة، مشكورين إذاعة الجو. الحظر معناها يبتدي من الساعة الثامنة، معناه مش كيما المرة اللي فاتت، معناه من الأربعة متاع العشية. واضح متاع العشية بالنسبة للإدارات. سيد الرئيس سيد الرئيس سامحني سيد الرئيس، مخيرين ما بين أن يكونوا يوم بيوم او وجبه بوجبه معناها وحدين صباح وحدين عشيه معناها خيرنا عوان حسب مهم ان المكاتب ما تكونش فارغه حسب حسب الظروف اللي عندنا ثم شكون عندنا فيه المكاتب افكتيف خذينا نهار بنهار وثم اللي ما فيهاش افكتيف خذينا وجبه بوجبه وحدين صباح وحدين عشيه المهم البلديه هذه نقصد على نحكي عن البلديه راهي محلوله في اوقات الاداريه بصفه عامه أي. بالنسبه للاجراءات الاخرى الحق التعقيم او معناه حسب الطلب فقط اذا كان طلبوا منه مؤسسات التعقيم اذا كان ثم منه من عوانهم بنرضى نعملوا التعقيم ان شاء الله. سيد الرئيس فقط سؤال هو اكيد نعم. يسحب على كامل فيما يتعلق بالمقاهي والمطاعم نعرف انه من غير كراسي وبطبيعة انك تاخذ مشروب ولا تاخذ حاجه يعني يبقى بالنسبه لهم العمل الى الساعه الثامنه ليلا إذا الساعة الثامنة ليلاً هذا حسب بالضبط حسب قرار حضر الجولان بالطبيعة حسب قرار حضر الجولان لأن هذا قرار حسب قرار الجولان الموجه أي. إذا الساعة الثامنة ليلاً هو الحق والله للأمانة أنا ما دام هم الناس تاخذ القبلية وتمشي معناها ما ثمش تجمعات إذا كان ثم تجمعات هذيك خارج القانون هم نحكي أن ما ثمش كراسي قرار الناس تضررت اقتصاديا الحق للأمانة أن نستريح الجانب الصحي أهم ولكن أيضا إذا كان نقول على الجانب الصحي في نفس الوقت معادلة نعم معادلة معناها مثال خلي معناها يقو حلي قويهم يهز قبلي ويمشي من غير ما يكون من غير ما يكسر حاجة في الطواوي معناها هذا الراعي بين الحكي لأن طولت الوضعية شوي إن شاء الله ربي يسهل الجميع. كل الشكر لك سي بلقاسم بن حامد رئيس بلدية جوز على يعيشك على كل ما تفضلت به من معطيات علي نمشوا للسيد رئيس بلدية خطر عندنا ثم مكالمات أيضا عدد من المواطنين بالله خليني نفسر بالنسبة للمقاهي وبالنسبة للمطاعم وفق ما كان يحكي سيد رئيس البلدية هو باش نزيد ناخذ زاد السيد أحمد يعقوب والسي محمد بن علي والسي عبد الله المكشري ثلاثة تباعا يعني واضحة العملية يقول حدود الساعة الثامنة مساء حاجة أخرى بالنسبة لأهلنا في دوز على اعتبار أنه كان ثم قرار في عقاب الأحداث اللي كانت شهدتها بين أهلنا في دوز وأهلنا في بن خداش قرار كان سيد الوالي على اعتبار أنه حضر جولان ينطلق من الرابعة إلى السادسة صباحا على ذلك أعتقد يقول السيد رئيس البلدية لا ثم تساؤلات جت من عدد من التجار من عدد من كذا يقول لا رأوا هذا القرار قرار حظر يعني الجولان في شكل الحجر الصحي الموجه ينطلق 8 معناها لو خيام في دوز حسب سيد رئيس بلديه دوز يقول راب 8 نتاع الليل كان مقاهي كان مطاعم كان بقيه الاسواق من 8 الى 5 صباحا علي كان ثم شكون حاضر بالتليفون اباه شكون ناس سي سي محمد تحياتي سي محمد بن علي اهلا بيك تحياتي سيد الرئيس من خلالك انت من خلالك انت تحياتي لاهلينا في الفوار والخيام في بلديه الفوار مرحبا بك عايشك تحيه لكل مستمعي اذاعه الزوايا عايشك باهي سيد الرئيس تعرفوا اليوم انطلق قرار حجر الصحي الموجه هو قرار معنا على مستوى وطني ونعرفوا قرار رئاسة الحكومة لكن اليوم الأكيد كبلدية بلدية الفوار في إطار يعني أن المحافظة وعلى سلامة أهلنا في الفوار الأكيد كبلدية الفوار ربما ثم إجراءات متعلقة بالبلدية في إطار يعني نقوله خطة لحماية أهلنا هناك طبعا هي بالتوازي مع القرارات الوطنية اللي تجي من رئاسة الحكومة ولا من وزارة الصحة تتبعها قرارات محلية تقريبا نحن توا في نفس الإجراءات اللي صارت قبل في الحجر الصحي الموجة واللي أساسا ما تمثل في إيقاف أنشطة الأسواق الأسبوعية معناها في الفوار المدينة والقرى الأخرى ثم إيقاف إبرام عقود الزواج وحفلات الزواج بصفة عامة هذوما الإجراءات الرئيسية المثلين مع مراقبة الالتزام معناها تطبيق البروتوكول الصحي سواء كان في المحلات التجارية طبعا في المقاهي رفع الكراسي والمطاعم و معناها التنقل واستعمال وسائل النقل طبعا اللي يتطلب تراخيص استثنائيه. هذوما تقريبا جمله معناها الاجراءات اللي باش نتبعوهم ان شاء الله في الفتره نتاع الحظر الصحي الموجه. سيد الرئيس خلي لك كلمه الختام لاهلينا في الفوار. كلمه الختام نتمنى ان شاء الله الجائحه هذه معناها تكون في اخر مراحلها واطلب ديما من اهل الفوار كما طلبت منهم في السابق يعني تطبيق الحجر الصحي راهو فردي اساسا، يعني كل شخص مسؤول على صحته وصحة عائلته بارتداء الكمامة، تباعة استعمال المطهر، الخروج من المنزل إلا لمعناها القضاء الحاجات الأساسية، وإن شاء الله يعني نكون في آخر المراحل إن شاء الله نتجاوز المعناها إن شاء الله. سي محمد بن علي رئيس بلدية الفوار، كل الشكر ليك، وإن شاء الله ربي يحمي أهلنا في الفوار وربي يعطيكم الوقت الطيب. به علي باش نمشوا، لو كان ثم حاضر السيد أحمد يعقوب، إذا ثم وإذا مش حاضر نمشوا السي عبد الله المكشري، باعتبار أنه ربما يكونش في جلسة ولا يكونش، رغم أني الموعد مسبق تقريبا قبل ب 48 ساعة كنت نسقت مع ضيوفي بدون استثناء، يعني كل ضيوفي نسقت معهم 48 ساعة والموعد معروف على كل، ممكن تجي ساعات الواحد ظروف طارئة في اخر وقت، رغم ان زيد حتى امس رجعنا ان شاء الله على كل. اذا السيد احمد يعقوب حاضر به، اذا يمكن ممكن حاضر، اذا مش حاضر ناخذه خليل نسمع التليفون، ناخذ سي عبد الله لو كان مش حاضر خليه يكمل، ناخذ سي عبد الله المكشري لان مازال عندنا ضيف، ولا رجعوا له حتى بعد لو كان نحاولوا. باه حاضر يضلي، باه باه باه سي الو اهلا مرحبا سيد احمد يعقوب رئيس بلديه قبلي، تحيه ليك. تحيه سيدي مرحبا يعيشك، سامحني نعرف مشاغلك ياسر. به سيد احمد، كنت البارح حضرت قرار متعلق بمواصله غلق الاسواق الاسبوعيه بالمنطقه البلديه الى غايه يوم الاحد 24 جافي، وقرار قابل للتمديد. اليوم نعرف ان هذا القرار في اطار يعني الحجر الصحي الموجه، نعرف ننطلق اليوم هذا قرار، الاكيد ان ثم قرارات اخرى او بعض الاجراءات الاخرى المتعلقه ببلديه قبلي في اطار حمايه اهالينا والتوقي من فيروس كورونا. تفضل سيدي. شكرا يعطيك الصحه. في اطار متابعه المجلس البلدي في قبلي لوضعيه تطور معناها الوباء كوفيد في مرحلته الثالثه والرابعه، تم عقد جلسه استثنائيه ليله الفارطه بحضور اعضاء المجلس البلدي، وكان معناها مشاركة خبراء الصحة سي علي حداد وسي عماد بن صالح، وكان معنا طرح الوضعية الحالية اللي هي تتطلب كسر مستوى العدوى، وباعتبار أنه وقع حجر صحي لمدة 4 أيام، ثم هذا حجر صحي تمديده من 18 إلى 24، ارتأى المجلس أنه يساهم أيضا في اللي هي كسر المستوى تطور العدوى اللي معناها في التصنيف نتاعها ببلدية قبلي كانت مستوى عالي تتطلب التدخل عاجل، وهذا ان شاء الله يكون في صالح المواطن وفي صالح الجهة نتاعنا باش ما يتطورش الامر الى غلق شامل او وهذا فيه ضرر كثير اقتصاديا واجتماعيا. وقالاش كان المدة اسبوع غلق الاسواق اللي فيها اكتظاظ كبير، وأحدث نوع من ردة فعل اليوم سيد أحمد، أعتقد أنه ثم ردة فعل اليوم من بعض التجار ربما على القرار أنه جاء مؤخر شوي هيك على حسب ما سمعنا معنا. هو ديما رأوا معنا بالنسبة لحنا رأوا نتابع في قرارات رئيس الحكومة، قرارات المجلس الجهوي اللي هو معنا لمجابهة الكوارث، الاتصالات مع معنا السلطات المعنية، وده يتطلب مش سهل باش تجمع زاد المجلس البلدي، وديما يطلع هو في الليل وديما ليلة الأحد باعتبار أنا نصف النهار في الأصل هم يجوا بدري، وكيف هم اتصالات من التجار يبقى اليوم مثلا خضارة معنا وخيان خضارة كانوا احتجوا على القرار هذا، وفهمنا أن راه لصالحنا راح نتحمل أسبوع خير ما يجي قرار غلق شامل اللي نجم يكون معناها باعتبار تصنيف البلدية أو تصنيف المنطقة ككل، وغاي ما يساعدناش لان النجم نتحمل اسبوع وما نتحملوش عشر وللصالح العام وتفهموا، وانا ينجموا حتى نتصاب وقتي معناها الموجودين في قبلي معناها يكونوا متباعدين في اماكن اخرى غير السوق، لان ماك عارف احنا من اكبر الاسواق في الجمهوريه التونسيه وانا ام اكثر من 15000 زائر، وحنا في مرحله حرجه ياسر حتى من ناحيه التصنيف، راهي سرعه انتشار الوباء عاليه جدا، الحق كانوا متفاهمين ونشكرهم ياسر. أنا احنا نرى في تشاركية في الأخير ما همش قرارات معزولة فردية. عن مواقعنا وأن يكون اليوم نتحمله هي الكسر العدوى تتطلب 14 يوم. نتمت 4 ايام نزيدوا قلنا اسبوع وبعد نقيم ان شاء الله ويخوى هذوما التجار والناس المسترزق باش يخدموا في السوق هذا. وكانت جلسه اليوم الحق فيها شويه تشنج ولكن فيها ايضا تفاهم وفي النتيجه النهائيه وبحضور السيد النائب في المكتب الاقدوم مشكور ياسر على معناها الحوار هذا وحنا في تشاركيه وتم التفاهم العام ان من مصلحه التجار ان يتم كسر العدوى والا ما لا يحظى لعقباه ان تتاثر الفئه هذه من الخضاره بغلق معناها مسترسل للاسواق وهذا مش في صالحنا. واضح. يعطيك الصحة، كل الشكر لك سيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي على هذا التوضيح. ربي يحميكم وربي يعطيكم الوقت الطيب بالبلديين وأهلنا في هذه الجهة. علي باش نمشوا مع آخر مكالمة مع السيد عبدالله المكشري باش نسألوا على قطاعات الناس تسأل على التراخيص وباش يخرج وعلى النقل وعلى اللواجات وعلى شنو وثم. خلينا نشوفوا مع منظمة الأعراف يعني اليوم الفلاح اللي خارج والمواطن اللي ماشي وشكون يمشي وشكون ما يمشيش وكيفاش يخرج وكيفاش ما يخرجش. شوفوا سي عبد الله وبعدها نستقبلوا يعني مكالمه من الخارج في تاس. سي عبد الله كان حاضر هاي بسرعه سي باش يبقى لنا الوقت. باه سي عبد الله تحياتي. سي عبد الله اهلا وسهلا تحياتي سي عبد الله المكاشي رئيس اتحاد الجهه والصناعه والتجاره بقبلي. تحياتي ليك والخيام في الاتحاد ولكل الحرفيين بجميع المنضويين تحت لواء الاتحاد الجهه والشغل عفوا للصناعه والتجاره بقبلي. سي عبد الله شكرا لك. تحيه لك ولكل مستمعي راديو الزاويه. يعيشك. اليوم انطلق قرار الحجر الصحي الموجه به اليوم كاتحاد. اليوم رينا حتى امس ثم تبين في المواقف غرفه الوطنيه للنقل خرجت على اساس كذا كي تقرا من غادي في قرار الحجر الصحي الموجه يقول لك معناه يمنع التنقل بين المدن. المواطن بقي حاير حار دليله حتى المهنيين اصلا اتصلوا بي انا البارح ثم شكون من اللواجات يقول لي نشوف منه ونشوف منه نحب نقارن. اليوم سي عبد الله هات اليوم نفهموا الناس شكون هل انا قطاع النقل رجع اليوم بين الولايات قطاع النقل داخل الولاية ثم الناس اللي التراخيص اللي عندها تمر واللي عندها التزامات ولا كيفاش تفضل. تحية ليك من جديد سي الهادي ولكل مستمعي راديو نزاوة. بالنسبة للقطاع النقل هو خرجت وزارة النقل بلاغ معناها ملخصه أن ترجع اللواجات والنقل الغير منتظم للأشخاص باحترام بطبيعة الحال احترام البروتوكول الصحي وهم توا يقولوا ان هو باعتباره حجر موجه دونك القوات الحامله للسلاح هي مبجله معناها شرطي عسكري امني حمايه مدنيه الصحه الناس اللي عندها حالات طارئه صحيه وغيرها فهذايا نص القرار ولا الانسان اللي عنده حاله مستعجله ولا هو ترخيص يبقى النقاط لطبيعه الحال هذا في حاجه توضيحات. بالنسبه للتراخيص هنا تم ثلاث انواع نتاع تراخيص باختصار شديد. تم التنقل داخل ولايه قبلي هو بالنسبه للشركات مثلا زي المصدرين ولا غيرهم صاحب المؤسسه هو الذي يسند تراخيص لاعوان والموظفين يشتغلوا معه داخل ولايه قبلي. طالما التنقل داخل ولايه قبلي فصاحب المؤسسه هو الذي يصدر ترخيص للموظفين اللي يحب باش يتنقلوا داخل ولايه في قضاء شؤون هك المؤسسه ذيك الخاصه اللي هي زاد تخدم مش كل المؤسسات يعني زي المصدرين مثلا. اما ترخيص اخر بين الولايات تنقل بين الولايات للمهنيين مثلا على سبيل الذكر تجار الخضره بالجمله اللي يجيبونا يزودوا في البلاد بالجمله هم صحيح فيهم تزويد ولكن عندهم ترخيص. فما زاد مثلا فتره سابقه كان بعض مقاولين عندهم كمين وماكينات تتحرك بشكل او باخر للضروره فنفس الشيء عندهم تراخيص. وثم تراخيص اخر تعطيه السلطه التنفيذيه للولايه وغيرها كما الحجر اللي فات واحد عنده ما نعرفش يعني ضروره استعجاليه مروح مثلا مروح ماشي يخدم والا ما نعرفش انا هو خارج على سبيل الذكر المره اللي فاتت ثم ناس في قبلي كملت مسجونيتهم مسجونين في السجن المدني بقبلي وانتهت مسجونيتهم فهذونا في الاصل معناها فتم تسخير لواجات معينه ووصلوهم هم لبلايصهم او ما نعرفش اني شخص عنده موعد مع طبيب ما يتطلبش انتظار ما نعرفش اني شبه عمليه او ما شابه. تم حالات استثنائيه تعرفها السلطه التنفيذيه إمكانية إصدار ترخيص للناس هذونا باش يقضوا حوايجهم وما تتعطلش المصالح. واضح. بطبيعة الحال الحجر هذا تو احنا عندنا ترخيص، عندنا توزيع قطاع التصدير هذا كما حكينا، ثم شركات تجينا من برا تجيب كمين باش تهز التمر تصدر عن طريق الميناء ولا عن طريق المطار. وثم زاد التنقل للعمال نتاع المعامل هذه داخل ولاية قبلي في كار ولا في كرهبه ولا في منقل معين ولا كذا، حتى هذا هو فيه ترخيص، ولكن هذول قاعدين يشتغلوا والمعامل هذه باش يأمنوا بقية مسار الموسم بتاع التصدير، ولهم بمناسبة من المنبر هذي نوجه لهم تحية لأنهم قاعدين يقوموا بمجهود كبير في أنهم معناها يأمنوا بيع وتسويق التمور هذه. بطبيعة الحال ثم نقطة مهمة جدا هذه اللي هي رجوع أبنائنا للجامعات خارج ولاية قبلي، هذا سيتزامن مع انتهاء الحجر أو قريب منه، مرفت صارت شوي مشاكل لأن النقل العمومي ما يكفيش باش ينقل للناس هذه بكلها، بالإضافة للنقل الغير منتظم اللي هو لواجات وغيره، ثم حتى التسخير باش ما تصيرش مشاكل لابد فيه برنامج مسبق سواء من السلطة التنفيذية الجهوية ومن زاد الإدارة الجهوية للنقل. واضح. كل الشكر لك سي عبد الله المكاشي رئيس اتحاد الجهه والصناعه والتجاره بقبلي على كل ما تفضلت به سيادتك. علي باش نخرجوا فاصل نستقبلوا مكالمه من الخارج قبل ما نختموا يعني برنامجنا، تفضل. نبزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في الجزء الأخير من برنامج الدوسي اليوم اللي كنا خصصناها لقرار حجر الصحي الموجه، وكانوا اتباعا معنا جملة من الضيوف السيد منصف شلغمية والي قبلي والسيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي والسيد رضا المغزاوي والسيد بلقاسم بن حامد رئيس بلدية دوز والسيد محمد بن علي رئيس بلدية الفوار والسيد عبدالله المكشري رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة. وصلنا توا ثم نداء من مواطنة أصيلة تأويت قبلي تعيش بالخارج. إذا حاضرة ألو على السلامة. ألو وي ألو على السلامة أخوي الهادي. مرحبا يعيشك. نسمع فيك. يعيشك مرحبا. ألو وبيك عاشك على السلامة. تحية ليك. لبس عليكم الكل شنو جوك يعيشك. والله لبس مقيمة في فرنسا أعتقد ده. أي مقيمة بين إسبانيا وفرنسا. أصيلة ولاية قبلي. من قبلي مش لازم نقول على المهم قبلوية. من قبلي مرحبا. مش مشكل مكان يكون. هاي لك حريه ذكر الاسم من من من عدمه، انت حره معنا في ذكر اسمك او لا. انا اسمي نذكره ولا انا من قبلي المنطقه بالضبط مين انا باش نتكلم مش بصفه عامه على ولايه قبلي بشمالها بغربها بجنوبها كلها تفضل. كلها بكلها قبلوية اصلي قبلوية مخلط دمي ببغتو نعيش برا فالحقيقة الامر فتحيه بن سلامه مرحبا بيك عايشك بنت بلادكم. فقط حبيت نحكي اني راني نحكي بتلقائيه ونحكي راني من قلبي ونحكي وعملت قداش لايف وعملت فيه نداء استغاثه ولكن ما وصلشني صوتي او لا ما عرفتش الظروف. الوضع اللي نشوفه فيك باللي بصراحه خلاني ديبريمي خلاني شفت ما ثمش اصوات تنادي ما ثمش ناس قاعدة تتكلم فخليني نوجه الرسالة هذه بعض الإخوة اللي حملوني المسؤولية ونحب وقالوا لي فتحية وصليها ونهاني باش نوصلها إلى كل من إلى ولايتك باللي بصفة عامة من غير بكلها إلى كافة المسؤولين سواء كانت من الوالي سواء كانت من مسؤولين قبل اللي هم في قبل الكل ما نعرف خاطرني عندي برشا على قبل وما عنديش ما عنديش معاهم كنت أكت ولا عندي شكون يخدم معنا في دارة باش يقول لي رافلين ورافلتين فقط معنا وبع كل احتراماتي لهم كليك نقول لكم قبل اللي تستغيث تحكوا على الحجر الصحي ما ثماش حجر صحي وكلمت فيه الموضوع هذاي وقلت لكم قبل الوقت اللي احنا في فرنسا عاملين حجر صحي وتونس لباس عليها وقبلي بصفة عامة وقبلي بالذات لباس عليها وما ثمش الكوفيد وما تضربنش والله فرحانين من قلوبنا احنا كمواطنين بالخارج من خارج تونس فرحانين اللي احنا ما يسالش اما تونس بحكم مش ما تنجمش على المرض هذا ما تنجمش مع غير قادرة وبالذات قبلي معلنا فما شاء الله فعل كيف عملت لايف قلت لهم التزموا بدياركم التزموا بدياركم عاونوا مصحاتكم عاونوا طبتكم عاونوا رجالتكم عاونوا معاهم بصفة عامة أنا توا حاليا كلامي اللي باش نحكيه وسامحني خويا الهادي راوني كلامي هيك الله غالب تفضلي مرحبا فأنا نوجه رسالة استغاثة من مستشفياتنا بقبلي ومستشفياتنا ومستوصفاتنا بقبلي بصفة عامة غير استثناء قالوا لكم فما عندنا الإطار طبي وشبه طبي راهم ديبريمي راهم بالحق تعبوا وديجا عندكم وعارفينكم عارفين انهم اشترهم الكل مضروب بالكوفيد ووقت اللي حكولي على الوضع اللي في الكارثي اللي في سبيطاراتنا شيء اسف انا عشت الشيء ذا واني شفته وما كنتش كنت نصور باللي معنا اكبر من هيك وينكم يا مسؤولين وقت اللي احنا سبيطاراتنا ناقصة ماتريال انتم وين وقت السبيطاراتنا ناقصة الفرمير وشبه طبي الطبي وشبه طبي ما عندهم الساشيات اللي بصهم في رجليهم في وقت الكوفيد انتم وينكم وقت اللي ناقصين البش ذاك اللبس اللي ضد تاع الكوفيد انتم وينكم تقولوا لي احنا ما عندنا علاء وقت قلنا لكم انكم وقفوا العراس راكم ماشيين المضرة ماكم ماشيين الهاوية واللي خططه لكم واللي قلته لكم وهذاك اللي صار وقلت الفيديو نتاعي ماشي بعيد والناس برشا سمعات الفيديو الاول الثاني أنا كمواطنة راني حرقني قلبي على بلادي، حرقني خاطر لا منت باش تلفت لكم جماعتي قبلنا، والله ما تلفت لكم حد لو أنتم ما عملتوش الإيد في الإيد، ولو إحنا ما وقفناش مع بعضنا وما وقفناش جنب سبيطاراتنا وصلحنا أو وفرنا ماتريال لسبيطارات مستشفياتنا، راهو مش الناس الكل قادرة باش تمشي للخاص، مش الناس الكل. أنا وقت نشوف العدد الوفيات، سامحني حتى كان نطول عليك، العدد الوفيات اللي قصار في قبلي البارح نسمع فيه سي علي مع ذيك مع حفظ الألقاب، بصراحة شيء يجلط، شيء معناه جتني جاني ديبريمين، ولدت بالحق معناه من اليوم بالذات والله تعبة، قسما بالله تعبة، أقسم بالله اليوم بالحق تعبة يزيد، معناها مش عارفة من لا بصراحة ما نجمش نأكد المعلومة اللي البارح معنا مش عارفة لأولادنا خرجت في الشارع، وأنا نقول لكم شدوا يا أمهات شدوا ديار شدوا أولادكم شدوا دياركم، ما تنسقوش وراء الخراب، بلادكم غير قادرة اقبلي غير قادرة انكم باش تخرجوا وتحرقوا ومراكزنا تمشي وراحني في, في في في في أزمة كبيرة برشا اسمها كوفيد 19، معناها راهو حتى التلقيح راني قاعد نشوف اخباركم قاعده هني في فرنسا نشوف فيها، والخنار راني قاعد نشوف فيه هني في اخبار فرنسا، راني نشوفها في اذاعاتنا ما يجيبوا في شيء راه من الاخر، وسامحني في هذه في فرنسا نتفرج نشوف اخباركم في فرنسا، شيء يؤسف. شنو هو التاريخ اللي باش نعاود لصغاري مثلا ناني؟ شنو هو باش نقولوا على صغاري؟ نقول لهم راهي بلادنا لا تمشوا تمشوا راكم غير امنه، لا ما تجيش. انا هني ندائي الى الاخوه المسؤولين بكلهم، ما نعرفش بحفظ مع حفظ الالقاب راني ما بكلهم من الوالي للكل، بلادنا انا عندي شكون مرض بالكوفيد يتنقل في تاكسي، ومش اول واحده وثاني واحده ولا ثالث واحده ولا رابع واحده، كلهم يتنقصوا في تاكسيات، العراس ما بطلتش، ما لا تتوفر عندنا اقل حاجه كهرباء، معناها سياره اسعاف يا رسول الله، سياره اسعاف تدور في دبلي كامله مش عارفه يظل لك المعلومه ما ثمش، احنا مش قادرين وينكم يا رجال الاعمال؟ لا بالنسبه لحظه يا اختي، بالنسبه لسيارات الاسعاف ربما تحكي انت على المركز الوطني للايواء المصابين في دوز، بالنسبه لسيارات الاسعاف على حد علمنا ان بالنسبه للمستشفيات على الاقل متوفره، ربما الاشكال تحكي عليه انت مطروح اكثر في مركز الايواء في دوز، معناها انه هذا مركز الايواء في دوز ذاك حاجه ثانيه، خلينا هذا باش حتى باش نجي مركز الايواء، خلينا السيارات الاسعاف على حسب علمي وصاك صلحتي مرسيبكو إنها ماهش متوفرة بصفة كافية. ممكن هي شيء آخر. مش متوفرة ولاية كاملة ومش متجهزة زاد. غير متجهزة. الإنسان مربوطة. تكلمني فرمير تقول لي فتحية رانا تعبنا. الطب تقول لي رانا تعبنا. نزيد نحكي على مركز الإيواء في ما علينا. مركز الإيواء إحنا كانوا قبل يمشي المونستير. تو في قبلي باهي. شبكم هملتوهم؟ شبيه ما ثمش رعاية لهم؟ علاش ما ثمش بسيكولوج لهم؟ علاش ما ثمش؟ شبيكم لو وحدتهم غادي ما كومش محومه عليهم جنب؟ مش علاه؟ وهم طبتنا يا خذاك هو يخلوهم ثماك لوحوهم ثم يرد بالكوفيد لحوه ثماك وننسوه؟ راهي ما تجيش، راه محتاجين دعم نفسي، محتاجين دعم معنوي باش ينجموا يخرجوا، راه حتى الدعم النفسي والمعنوي راه ينجم يخرج يخفف على العبء الطبي ويخفف على سبيطاراتنا ويخفف على فرمياتنا، الفرميه نتاعنا الطبي وشبه الطبي بالحق راهم يحكوا لي في حديث راهم تعبوا يا سيد الوالي يا مسؤولين كمواطنك باللويه نتكلم على بلادي بصراحة حق، انا ضغطت علي ضغطت سي ما عادش نجم نسكت الموضوع هذا، وعملت قداش اللايف عملته وتكلمت راهم تعبوا قالوا لكم رانا تعبنا نخزروا في الناس تموت ما بين يدينا وما عدناش لاقين، الواحد ولت مروح نفسه مربوطه في راحه اكسجين يا رسول الله، علاش اقل حاجه اكسجين ما يتوفرش سبطراتنا؟ احنا راهي قبلي الحمراء ورجالها الحمر، وينكم يا رجال الاعمال؟ وينكم يا جماعه التمر؟ وينكم يا انتم يا المسؤولين؟ تستنوا في الدوله مش باش تلفتيكم، ماش باش ولا عمرها باش تلفتيكم ولا تلفتيكم قبل، انا يعني ضحيه من ضحايا من ضايحة اهمال معناها ما بالدوله ما فاتليش ما كملتش قرايتي ما نحكيش على نفسي، جينا اللي قاعد ثماك اللي جينا اللي قاعد شد القهاوي علاش ما صدرتهمش باش يوقفوا يعاونوكم كما عملوا فرنسا هني، فاش تمتاز علينا فرنسا وقت اللي يلقوا روحهم محلو عندهم شباب عاطل على العمل يقول لي هذه معلومه واحد عند الناس كلها هيئوهم في شهرين عملهم انفورماسيون وقدموهم للصحه بقى الشبه الصحي باش يعاونوا باش يعرف عيون نظم الصحه مستشفياتهم. القهاوي انا كنت نقرا نسمع في بعض فتحيه اوزي بسرعه خطر الوقت ما يسالش وان شاء الله تكوني معنا مره اخرى. تفضلي هذه خويا حتى قلب معبي اللي هتفضلي الكومنتات شفتهم اللي يتكلموا على القهاوي مع حب ما اعرفش والله مش عارف شكون يتكلم على القهاوي فما شكون بعث لك مسجات جاي كومنتات قال لك يا اخي ثبت لنا القهوه يا سيدي يلعبوا في الكارطه هاي قريتها العراس اللي قاعده تضرب المأوى بالله تلفت المأوى اللي حاطين فيه الحجر الصحي الناس اللي في الحجر الصحي تحطوهم تلوثوهم صحيح بالحق راهم يشكوا يبكوا تياكي عايشه هنا فتحي انت تياكي عايشه ما بناتنا انت لا انا عايشه الوضع بكل دقيقه وانا يهزني حتى من التلفونات اللي جدي من السبيطارات وسبيطاراتنا بربي خلينا نكمل هذه بسرعه على خاطر الوقت زميلي بعدي في البرنامج بربي يا جماعه يا مسؤولين يا ما تلفتوا المستشفياتنا محتاجين ماتريال ماتريال غي ما عندهم الشيء ما غطوش عين الشمس بالغربال وحدنا احنا قادرين نحط الايد في الايد والنجم نوفر كل شيء حاجه اخرى طبتنا وفرمياتنا راهم طالبين بسيكولوج يجيهم كيما عاملين هني في الليل يعمل عليهم دوره شوف نفسيتهم شني راه نفسيتهم من نهار على الاخر بجاه ربي وفروا الاكسجين لسبيطاراتنا حاجه اخرى نداء اخر بربي هذا اللي سامحني بصراحه نداء اخر للمواطنين جماعتك بالكل بنساها برجالها بجاه ربي البلاد نخزر فيها دخله في حيط من فضلكم احنا مش نقدوك احنا غير نخرجوا من الكوفيد شدوا اولادكم في دياركم انت يا المراه ويا الاخت ويا الام شدي دارك ما عندكم مشى العرس ولا مشى للجنازه شدي دارك يكفينا موتى يعطيك الصحه فتحيه كل الشكر ليك ان شاء الله تكوني معنا في فرصه اخرى لغالب الوقت تمنينا تكوني معنا اكثر مساحه لكن لغالب الوقت باعتبار انه زميلي عمر حمادي في برنامج ان شاء الله اعلام ان شاء الله توا باش يكون بعدي شكر الموصول لكل من تبعنا انا كلمات ما قدش نعلق بصراحه شيء حزين من مسانة البرة وتحكي هكا وعلى دراية بكل صغيرة وكبيرة اللي يقع في الجهة ان شاء الله ربي يبارك لها على الكلمات الصادقة هذه ان شاء الله يا ربي ان النداء بتاعها يكون وصل لي من يهمه الامر ان شاء الله الناس كل تلتف حول الجهة هذه ويلتفوا حول قطاع الصحة والناس تلتف حول مصالح الجهة والبلاد كل الشكر لأحمد المهذبي وعلي درمولي اللي رافقوني وراء إزازة التقنية الشكر زاد لضيوفي تباعا اللي كانوا معنا في هذا البرنامج إن شاء الله غدوة نتلاقوا انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال في برنامج الدوسي في حلقة متعلقة بشركة البستنة ماذا يحدث في شركة البستنة بإقبلي باش يكون معنا ضيوف من المعتصمين وأيضا باش يكون معنا السيد زياد البكري الرئيس المدير العام لهذه الشركة وإن شاء الله يكون معنا ضيف على مستوى وطني خلينا نشوفوا هاللغز بين ظفرين يعني وين باش يهزنا ومآلاته إذن إلى ذلك الحين لكم مني أجمل التحايا إلى اللقاء في الأمان وفي أمان الله أيضا.